بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. في فصل الجامع في أحكام في الحكم والقضاء في الأصول والفروع، ذكر قواعد كلية وأصول كلية. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى أن الشركاء في الأملاك والمنافع يلزمون بأمرين، أي شركاء في ملك معين كعمارة مثلا أو بيت أو سيارة أو منافع، نملك المنفعة من هذه العمارة، يعني في الإدارة، نحن شركاء في الإدارة. قال أن الشركاء في الأملاك والمنافع، هو ما قال هذا، لكن أنا اختصارا لكلامه أنهم يلزمون بأمرين. الأول قال يلزمون بكل ما يعود إلى حصول المنافع الضرورية ودفع المضار. كل أمر يعود عليهم بالمنافع الضرورية ودفع المضار يلزمون به. ما ينفع أحد الشريكين يقول أنا لن أفعل الشيء الفلاني، والشيء الفلاني هذا إن لم يفعل، لم يتفقوا على فعله كلهم ستقع المضرة عليهم كلهم. فهنا يجبر على ما يعود بحصول المنافع الضرورية ودفع المضار. الأمر الثاني قال ويجبر الممتنع منهما من ذلك. يعني أول شيء يلزم، لابد أن تفعل الأمر الفلاني، واجب عليه أن يفعل الأمر الفلاني مما يعود بالمنافع الضرورية ودفع المضار، ما فعل يجبر على ذلك. وكذلك هذا يدخل فيه التكاليف المشتركة، الالتزامات المشتركة، الضرائب التي تؤخذ منهم، الفواتير التي تؤخذ منهم. طيب كيف يقسم؟ كل بحسب نصيب، كل بحسب ما يملك من هذه الشركة. فمن يملك نصفها عليه نصف التكاليف، الذي يملك الربع عليه ربع التكاليف، وهكذا بحسب بقدر ملكه يكون عليه من النفقات والمصارف وإلى آخره. القاعدة التي بعد ذلك قال أن المباشر لإتلاف الأموال أو المتسبب لذلك ضامن لها متعمد كان أو ناسيا أو جاهلا. عندنا قال وأنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب كان الضمان على المباشر إلا إذا تعذر تضمينه لفقد أو امتناع أو عسر أو نحوه، فيحال الضمان على المتسبب بغير حق. هذا بالمثال يتضح. ما ذكر هو المؤلف رحمه الله أسباب أو أمثلة أقصد، فنذكر بعض الأمثلة توضح هذه القاعدة. شخص حفر بئرا ولم يضع لها حواجز في طريق الناس، فأتى شخص آخر عنده عداوة مع رجل آخر، وأتى ودفع هذا الرجل في البئر ومات. هذا الذي مات، من الذي يضمن ديته لو كان عليه دية؟ هل الذي حفر بئرا ولا من دفعه الذي باشر القتل؟ قال على المباشر، أن المباشر لأتلاف الأموال، سواء القتل فيه قتل، لكن نفترض لا دفع عشاة، من الذي يضمنها؟ دفع أمرا له قيمة، من الذي يضمنها؟ الأصل في هذا إذا اجتمع مباشر ومتسبب الضامن يكون المباشر. طيب ما استطعنا بحيث أن المباشر مات معه ولم نجده، مفقود، امتنع، تعسر، نقول هذا المتسبب في حفر البئر في طريق الناس ولم يضع حواجز ولم يضع شيء عليه الضمان. فإذا الضمان يكون على المباشر إلا إذا تعذر، فيحال الضمان على المتسبب بغير حق، يحال على المتسبب بغير حق. مثال آخر، لو رجل قال لرجل آخر اذهب إلى فلان واسرقه، فألقي القبض عليه وتلف المال أو تلف المال الذي سرقه، فالضمان هنا يكون على المباشر للسرقة ولا المتسبب الذي دله على هذا الرجل ليسرق منه؟ نقول لا، على المباشر وليس على المتسبب. لكن هذا المباشر فقد، امتنع، ما استطعنا أن نصل إليه، يعود ضمان على المتسبب، وهذه قاعدة. طيب القاعدة التي بعد ذلك، قال من أدى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع، وهذه تستطيع أن تضع عليها قيد لأنها مهمة، فإنه يرجع ولو لم يؤذن له في ذلك. فهنا كل من عليه دين لرجل آخر، ذهب أحد الناس ودفع هذا الدين بنية أن يرجع لمن عليه الدين ويأخذ منه، نقول له له الرجوع. نفترض أن الذي عليه الدين ما دفع، مسافر عنده أمر حجزه عن الدفع، أتى الذي يريد دينه وألح في الكلام على أخيه على صاحبه على كذا، فهنا إذا دفع بنية أن يرجع إلى صاحب الدين ويأخذ دينه له نية الرجوع، ويدخل في قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل. فهذا إذا كان في نيته أن يرجع فله أن يرجع ويأخذ الأموال التي دفعها لأنه محسن بهذا الدفع. القاعدة التي بعد ذلك، قال أن الوصف في الشيء الذي بيد الغير وذلك الغير لا يدعيه لنفسه أنها بينة. ذكرنا قاعدة الأم في البداية أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هنا ذكر قاعدة تكون كالمثال للقاعدة الأولى، أن الوصف الذي بيد الوصف في الشيء الذي بيد الغير وذلك الغير لا يدعيه نفسه أنها بينة. كمن يريد اللقطة التي التقطت، أنت وجدت لقطة والتقطتها ولا تدعيها لنفسك، فأتاك أحدهم فقال هذه اللقطة لي، قل ما الدليل، ما الذي ضاع منك، محفظة فيها نقود، ما داخلها، ما نوعها، ما كم الأموال التي فيها، ما هي أنواع البطاقة، ذكر بينة، ذكر أوصاف، هذه الأوصاف في هذا الذي ضاع ولا يدعيه من بيده أنه له تكون بينة، هذا الوصف يكون بينة فيعطى هذه اللقطة إذا ذكر هذه البينة. كذلك القاعدة قبل الأخيرة أو قبل الأخيرة، القاعدة 31، قال من تعجل شيئا قبل أوانه ثم ذكر قيد، وهذا مهم تضعها بين قوسين أنه قيد، على وجه محرم عوقب بحرمانه. من تعجل شيئا، أهل العلم يقول من تعجل شيئا قبل قيد قبل أوانه عوقب بحرمانه، لكن هنا هذا القيد مهم حتى نفهم أن من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم، لأن لو إنسان تعجل أمرا قبل وقته ليس على وجه محرم قد لا يعاقب بحرمان هذا الشيء، يقال له انتظر حتى يأتي الأوان، لكن إذا كان على وجه محرم. وذكروا لهذا أمثلة، مثال من قتل أباه حتى يرثه، يريد مالا يقول لأبيه أعطيني المال، لا يعطيه، قال أفضل طريقة أن أقتل أبي حتى أحصل على هذا المال. هنا اكتشف القاضي أن هذا هو القاتل، يحرم من الميراث. أو مثلا رجل أوصى لرجل بعد ماته يأخذ كذا وكذا، هو مستعجل فذهب وقتل هذا الذي أوصى له حتى يأخذ الوصية وإن كان غير وارث لكن أوصي له، فهنا كذلك يحرم من هذا المال. وكذلك أهل العلم قالوا يدخل فيها أحكام الآخرة هذه القاعدة، وذكروا لذلك مثال من شرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الآخرة، نتعجل شيئا قبل أوانه. كذلك من زنى أو من لبس الحرير في الدنيا لا يلبسه في الآخرة، لأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. طيب القاعدة قبل الأخيرة، قاعدة 32، أنه إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، وإن تزاحمت المفاسد وكان لابد من فعل إحداها ارتكب الأخف منها لدفع الأشد مفسدة. وهذه فيها أمثلة، قال المؤلف ما لا يعد ولا يحصى، منها الضرورات تبيح المحظورات، لا يوجد عندك إلا خمر أو أجلك الله بول، شرب البول حرام، شرب الخمر حرام، فامتنعت عن الشرب حتى كدت أن تموت، ولا لا يمكن إلا أن تحفظ حياتك بشرب شيء محرم ولا أن تموت. الشرب مفسدة والموت مفسدة أعظم منها، فتدفع المفسدة الدنيا بالمفسدة بحفظ، أو تدفع المفسدة الأعلى بالمفسدة الدنيا، أو أن تحصل المصلحة العليا بارتكاب بتفويت المصلحة الدنيا بأن تشرب من الخمر وأن تبقي حياتك، لأن إزهاق الحياة مفسدة أعظم، وشرب الخمر مفسدة لكن أدنى، أو شرب أكرمكم الله البول. كذلك مما ورد في السيرة الأعرابي الذي دخل وبال في المسجد، مفسدة هذه، لكن أن ننهاه أثناء بوله ربما وهو يسير، العلم يقولون سينتشر البول وستزيد المفسدة، فأن نجعله يبول في ناحية المسجد وهذه مفسدة، إبقاء وحفظا من المفسدة الأعلى وهي انتشار البول في كل المسجد وتكريه هذا الإنسان ربما في الزجر في بالدعوة أو بالإسلام وبكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم أبقى المفسدة الدنيا تحصيلا للمفسدة العليا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هدم الكعبة وبناؤها على قواعد إبراهيم جعلها ناقصة، فلما سألته عائشة قال لولا أن قومك حديثوا عهد بإسلام لفعلت كذا، لكن حتى لا يفتن الناس. كذلك من الأمثلة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بلابد من قتل المنافقين الذين يعني دسوا الدسائس واتفقوا مع اليهود ونقضوا العهود وفعلوا ما يستحقون معه القتل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن في قتلهم مفسدة أعظم وهي تشويه صورة الإسلام، فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهكذا تدخل في أبواب كثيرة، وهناك من المسائل تدخل بوضوح وهناك في مسائل تدخل باجتهاد، أنت تقدر هنا المفسدة العليا مفسدة الدنيا، مثلا في مسائل الوظائف، هاي الوظيفة الآن أغيب ما أغيب، أحضر ما أحضر، أدرس كذا، أحيانا المفسدة العليا مفسدة الدنيا تكون واضحة وأحيانا تكون باجتهاد، لهذا أهل العلم أحيانا يختلفون في التنزيل، يعني في التنزيل خاصة في المسائل المعاصرة، فهذه المسائل قد تكون هناك أمور واضحة وقد تكون هناك أمور لا يعرفها إلا أهل العلم، وهناك بعض الأمور أن يختلف فيها النظر ويختلف فيها الاجتهاد. طيب القاعدة الأخيرة، قاعدة 33، قال أن إطلاق التشريك في الوصايا والهبات والإقرارات وإيقاع العقود والفسخ كل ذلك يقتضي المساواة. ذكر 5 صور: الوصايا والهبات والإقرارات والعقود والفسخ، وهذه على سبيل المثال، لهذا قال وغير ذلك. أي شيء أطلقت التشريك، مثلا هذا المال لفلان وفلان، وصيتي بعد الموت ب1000 دينار لفلان وفلان وفلان، أو هذه هدية للمجموعة الفلانية، أطلقت التشريك أنه كلهم مشتركون، يقتضي ماذا؟ يقتضي المساواة، كلهم يأخذ بقدر الآخر، لأن ما حدد هذا له النصف، هذا له الربع، هذا له 10%، هذا له 50%، قال هذا هو الأصل، إلا إن دل دليل على المفاضلة فيما بينهم فيما بينهم. قال وكذلك في الأشياء المشتبهة التي يعلم أنها لهؤلاء الأشخاص ولا يعلم مقدار مال الكل فإنهم يتساوون فيها. كذلك الأمور مشتبهة، لا ندري، هم كلهم يملكون هذا لكن لا ندري من هذا، يدعي شيئا وهذا يدعي شيئا وكلهم ليس عنده بينة وكل واحد يدعي وتساوت القرائن وكذا، فهنا نشركهم كل بالسوية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في ختام هذه القواعد، قال وأدلة هذه الأصول من الكتاب والسنة ظاهرة وهي أصول جامعة، هنا تستطيع أن تجعل ثمرات هذه القواعد، قال وهي أصول جامعة عظيمة النفع ينتفع بها الحاكم والمفتي وطالب العلم، وطالب العلم، وأنا أضيف والمسلم، حتى كل مسلم يستفيد من هذه القواعد. قال: وهي من محاسن الشريعة ومن أكبر البراهين على أن ما جاء به الرسول حق من عند الله، محكم الأصول، متناسب الفروع، عدل في معانيه، تابع للحكم والصلاح في مبانيه. فلنقتصر على هذه القواعد. ثم ذكر هنا وهو الخبير رحمه الله تعالى، قال: نقتصر فقط على هذه القواعد. ثم ذكر إذ التعليلية، قال: إذ غيرها تبع لها. قواعد، هو جمع ما أكثر من 1000 قاعدة في كتابه طريق الوصول، قال: غيرها تبع لهذه القواعد 33. إذ غيرها تبع لها وهي تغني عن غيرها، هذه الفائدة الثانية، ولا يغني عنها سواها. يعني تعلم غير هذه القواعد لا يغنيك عن هذه، لكن تعلمت هذه القواعد تغنيك عن غيرها. فبهذا يكون أنهى هذا الفصل المتعلق بالقواعد. ثم ذكر فصلا في قصص الأنبياء مع أقوامهم، وهذا الفصل هو أطول فصل في هذا الكتاب. فكما تذكرون أن ابتدأ المؤلف في العقيدة، ثم بآيات في حقوق الله وحقوق المخلوقين، وخصها في الحقوق فيما يتعلق بالحقوق والأخلاق، ثم ثلث بآيات الأحكام من عبادات ومعاملات، ثم ذكر هنا قصص الأنبياء، وهنا ذكر ما يقارب 130 صفحة في قصص الأنبياء. وذكر أن قصص الأنبياء هي أنفع القصص، والناس يحبون القصص، وكل الناس يطرب لسماع القصص ويستفيد من القصص، لهذا الله عز وجل استعمل القصص. وبعض أهل العلم يجعل أن من أساليب العرب المبتكرة التي لم يعرفها العرب، أو من الأساليب التي لم يعرفها العرب، هي أسلوب القصص الذي ورد في القرآن. لهذا بعض أهل العلم كالطاهر بن عاشور ذكر أن القصص من مبتكرات القرآن، فلا تجد عند العرب قبل القرآن من أساليبهم القصص إلا على ندرة، لكن القرآن أبرز هذا الأسلوب وهو أسلوب القصصي. وذكر أن أفضل القصص هو الله سبحانه وتعالى أوردها في القرآن، وفيها فوائد عظيمة، منها ما ذكر المؤلف، قال: من هذه القصص، من فوائد هذه القصص أن بها يتم ويكمل الإيمان بالأنبياء. فقصص الأنبياء من أعظم فوائدها أنك تزيد من إيمانك بالأنبياء. من أركان الإيمان 6 إيمان بالرسل، معرفة قصصهم تعينك على زيادة الإيمان بالأنبياء، ومع التفاصيل يزيد عندك الإيمان فيهم. لهذا لو أسألك الآن: من هو أكثر نبي تتأثر به، أو من هو أكثر نبي يناسب هذه القضية، أو نستطيع أن نستخرج منها فوائد لهذه القضية أو لهذه المسألة، ربما لا تستطيع أن تجيب، لأنك لم تعش بتفاصيل قصص الأنبياء. أكثر نبي ربما تتأثر به ما عندك هذا، ما فكرت بهذا السؤال من قبل، لأنك لم تتأمل بقصص الأنبياء على الوجه المطلوب. لهذا الله عز وجل أكثر من ذكر قصص الأنبياء لفوائد، منها زيادة الإيمان بهم. الثاني أن في قصصهم من تقرير الإيمان بالله عز وجل وتوحيده ما يزيد الإيمان والتوحيد بالله سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة، وهذا سيأتي لكن نأخذها على إجمال، سنأتي في القصص في التفصيلية. الفائدة الثالثة أن الأنبياء قدوة في مقامات الدين وفي مقامات الدعوة وفي مقامات الصدق والإخلاص لله سبحانه وتعالى وكيفية السير في هذه الدنيا، فهم قدوة في هذه 4 أمور. فأنت تدرس الآن، يذكرون لك سير الناجحين، سير الأبطال، سير العظماء، سير كذا، أعظم الناجحين، أعظم العظماء من البشر هم الأنبياء. فتريد النجاح، تريد الفلاح، تريد القدوة، من أعظم ما يكون هم الأنبياء. كذلك الفائدة الرابعة، قال: في قصصهم عبرة لاتفاقهم على دين واحد وأصول واحدة. فكلهم أتوا بالتوحيد، كلهم أتوا بالأخلاق، كلهم أتوا بأصول الشرائع. هذا فيه عبرة أن الأنبياء متفقون غير مختلفين. الخامسة قال قصص الأنبياء اشتملت على فوائد فقهية وأحكام شرعية وأسرار حكمية كثيرة عظيمة لا يستغني عنها طالب علم. الفائدة السادسة قال فيها الوعظ والترغيب والترهيب وما يزيد المؤمن إيمانا وما يزيد العاصي انكفافا عن معاصيه وما يزيد صاحب الخلق خلقا على خلقه، ففيها الوعظ والترغيب والترهيب. ثم ذكر مسألة قال واعلم قبل الشروع فيها يعني القصص أن كثيرا من قصصهم صلوات الله وسلامه عليهم أعادها الله في كتابه مرات كثيرة أو مرات عديدة بأساليب مناسبة لمقاماتها. هنا مسألة، ما الحكمة من تكرار القصص؟ كم مرة وردت قصة موسى، كثير إبراهيم، كثير عيسى إلى آخره، ما الحكمة من هذا التكرار؟ هو ذكر يعني كلاما مجملا رحمه الله تعالى في هذا، وأنا زدت عليه من كلام أهل العلم هذه الفوائد، ما الحكمة من تكرار القصص في القرآن. الأولى هو أشار إليها أنها القرآن كتاب تذكير وكتاب تعليم وليس كتاب قصص، فإذا أتت القصة في كل موضع من التذكير والتعليم تأتي القصة كالبرهان على التذكير والتعليم المراد، فتكون بحسب المناسبة يستشهد بهذه القصة. فأحيانا يطال بالقصة لأن هذا المقام المناسبة أن تطال القصة القصة، وفي مقام آخر تذكر هذه القصة بإجمال ربما فقط آيتين، تذكر بآيتين فقط مع أنها ذكرت بخمسين آية في سورة أخرى، لأن المقام هناك والمناسبة اقتضت التطويل وفي هذا المقام اقتضت التقصير. فالمهم باختصار القصة تذكر بحسب المناسبة فتكون كالبرهان للمعنى المقصود، هذا خلاصة ما ذكرته. القصة تذكر بحسب المناسبة فتكون كالبرهان للمعنى المقصود. الفائدة الثانية أن التكرار سبب للرسوخ في الأذهان، فكررت كثير من المعاني وكثير من القصص وكثير من العقائد لأن في التكرار ترسيخ لهذا الأمر المكرر في الأذهان. الفائدة الثالثة أو الحكمة الثالثة ظهور كامل البلاغة في هذه القصص. كيف؟ لأن مع التكرار لا تحس إلا بفوائد جديدة وأساليب بديعة ولا تتذوق إلا ما هو جمال فوق الجمال، بخلاف التكرار المعهود عادة الأمر المكرر ممل ثقيل عليك، لكن القرآن يكرر معها لا تشعر بهذا الملل إذا كنت تتذوق القرآن، بل تشعر أنه بكامل البلاغة، فهذا فيه دليل على كمال البلاغة. وذكر أهل العلم أكثر من هذا، لكن هذا خلاصة ما ذكره أهل العلم في الحكم في تكرار القصص. ثم ذكر المنهج الذي سيسير عليه في إيراد القصص بأن سيجمع القصة في مكان واحد ويجمع الآيات المتفرقة بالقرآن ويذكرها في مكان واحد، ثم يحرص على ما دلت عليه ألفاظ القرآن، فإذا لا يتوسع في ذكر الإسرائيليات والأمور هذه. الأمر الثالث أنه يتبع كل قصة بما يفتح الله عليه من الفوائد، سواء في العقيدة أو في الأحكام أو الأخلاق أو الآداب أو المواضيع المتنوعة. والآن القصص التي ستأتي معنا، غالب القصص يا إخواني هي معروفة، قصص الأنبياء اللهم لك الحمد نحن في بلادنا وفي بلاد كثير من المسلمين تعلم هذه القصص من نعومة الأظفار، وتعرف قصة إبراهيم وتعرف قصة آدم وتعرف قصة نوح، لكن مع هذا هناك أمور مغفول عنها لا تعرفها، قد يكون هناك أمور مغفول عنها لا تعرفها، فهذه تستفيدها. ثم الاستفادة الأكبر بكيفية استخراج الفوائد. القصة معروفة، لكن ما الذي يميز الشيخ السعدي رحمه الله عنه؟ أنه أتى واستخرج الفوائد وتأمل فيها وتدبرها وتعقلها وأخرج من الفوائد، فأنت تستفيد غاية ما يكون من استخراج الفوائد التي ذكرها رحمه الله تعالى. الفائدة الثالثة التي استخرج فيها من قصص الأنبياء أن تتعلم كيف الطريقة التي سار عليها السعدي في استنباط هذه الفوائد، فتأتي أنت في قراءتك للقرآن أو لقراءتك للقصص الواردة في السنة أو عند أهل العلم، وتستخرج منها من الفوائد نظير ما استخرجه السعدي أو أكثر مما استخرجه السعدي رحمه الله، فأنت أخذ المنهج. فنبدأ بعون الله سبحانه وتعالى في أول قصة، وهي لآدم عليه السلام أبو البشر. من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم وذكر للملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة يخلف من كان قبلهم من المخلوقات التي لا يعلمها إلا هو. أتى عن بعض السلف أن كان هناك إبليس مع الجن كانوا قبل آدم في الأرض، وأنهم عاثوا في الأرض فسادا، وأنهم قتلوا، وأنهم كذا، الله أعلم. يعني هذه أمور لا يوجد فيها أدلة واضحة ولا يوجد فيها يعني نصوص واضحة، الله أعلم. قال إني جاعل في الأرض خليفة، فالملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال المؤلف رحمه الله وهذا منهم تعظيم لربهم وإجلال له عن أنه ربما يخلق مخلوقا يشبه أوصاف المخلوقات الأول مما ذكرت لكم من بعض الآثار التي أتت عن السلف. قال أو الاحتمال الثاني أن الله تعالى أخبرهم بخلق آدم وبما يكون من مجرمي ذريته، يعني ربما الله عز وجل أخبرهم قال يعني ما ذكر لنا أني سأجعل في الأرض خليفة ومن صفة هذا الخليفة ومن ذريته أنهم سيقتلون وكذا وكذا ويحدث منهم كما حدث في الواقع، حدث القتل وحدث الفساد إلى اليوم. فالملائكة الذين لم يفهموا الحكمة من هذا قالوا استنكارا واستغرابا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ يعني إيه الآن ترى بعض الناس يعترض بهذا الاعتراض، لماذا الله سبحانه وتعالى خلق الخلق والآن يقتلون الناس في المكان الفلاني ويقع الظلم في المكان الفلاني ويسجن المسلمون في المكان الفلاني وينكل بالمسلمات في المكان الفلاني أو الخلق يتعرضوا للظلم في البلد الفلاني؟ ما لماذا؟ الله عز وجل أجاب بهذا الجواب البديع، قال إني أعلم ما لا تعلمون. كأن الله عز وجل يقول أنا العالم، أنا الحكيم، أنا الذي لا يصدر عني إلا كل خير وكل حكمة أدركتموها أو لم تدركوها، إني أعلم ما لا تعلمون. لهذا إذا أتاك وارد لماذا الله عز وجل فعل كذا، ما الحكمة من فعل كذا، استحضر هذا الجواب الرباني، إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما يترتب على خلق آدم، وإن نجم عن خلق ذريته ما ينجم من المفاسد من القتل من الفساد، أن ستحقق مصالح أعظم يحبها الله عز وجل، لهذا خلق هذا الخلق. على كل ما ترى الآن من المفاسد من الشرور من القتل من الظلم من البغي من كذا، الله عز وجل يعلم وهو الخالق سبحانه وتعالى، وأراد منا أن ندافع هذا الظلم بالطرق الشرعية، لهذا قال إني أعلم ما لا تعلمون. فأنت الآن لا تبتئس من كثرة الكفر من كثرة الفسق من كثرة الظلم من كثرة كذا، لا تبتئس، أقصد البؤس الذي يجعلك أن تفعل بغير ما أراده الله عز وجل منك. فهذا الكفر والفسق والمعاصي وكذا صارت بإذن الله عز وجل وبخلق الله عز وجل لها، وأراد منا أن ندافعها بالطرق الشرعية، وهو الله سبحانه وتعالى يحب ما ينتج عنها من العبوديات، من الجهاد، من الأمر المعروف، من نهي المنكر، من تعليم العلم، من الصبر عن الشهوات، من الصبر عن الشهوات، من مقارعة الشبهات بالحجج والعلم. فكثير من الناس بسبب هذه المفاسد من الظلم والشهوات والشبهات يفعل أمورا لا يريدها الله عز وجل، وهذا خطأ. طيب، ثم الله سبحانه وتعالى خلق آدم لما قال الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خلق الله عز وجل، وحصل هذه المحاورة، خلق الله عز وجل آدم بيده سبحانه وتعالى الشريفة، وقبض قبضة من جميع الأرض كما ورد في السنة، من سهلها وحزنها وطيبها وخبيثها، من الأرض اليابسة ومن الأرض السهلة ومن الأرض الطيبة ومن الأرض الخبيثة، ليكون النسل على هذه الطبائع. كلنا الآن من يكون أسود اللون، من يكون أبيض اللون، من يكون صعبا، من يكون سهلا، من يكون كذا، بسبب الخلقة الأولية لآدم. هو عز وجل بحكمته جعل هذا المخلوق الذي هو الإنسان من طبائع مختلفة، ومن ألوان مختلفة، ومن طباع مختلفة، ومن نفسيات مختلفة، ومن عقول مختلفة، لما ينتج عن ذلك من المصالح العظيمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المؤلف مراحل خلق آدم التي ورد في القرآن، قال: فكان ترابا أولا، ثم صار طينا، ثم لما طالت مدة البقاء صار حمأ مسنونا، أي طينا أسود تخرج منه رائحة غير طيبة. ثم المرحلة الرابعة يبس هذا الطين وصار كالفخار الذي له صلصلة صوت، وهذه كل الآن جسد بلا روح. ثم المرحلة الخامسة خلق الروح أو نفخ فيه الروح، فصار هذا الإنسان من لحم ودم وأعصاب وعروق وروح، التي هي حقيقة الإنسان. وأودع الله عز وجل فيه قوى تستقبل الخير وتستقبل العلم وتستقبل الشر، ليكون امتحان. جعل فيه عقلا، جعل فيه سمعا، جعل فيه بصرا، وأتم الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام، فعلمه أسماء الأشياء كلها. من محاورة الله سبحانه وتعالى الملائكة قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، يعني لما اعترضوا فقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، يعني ما نعلم أسماء كل شيء. فقال حتى يظهر فضل آدم على الملائكة، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم شاهد الملائكة من كمال هذا المخلوق وعلمه ما لم يكن لهم في حساب، وعرفوا بذلك على وجه التفصيل والمشاهدة كمال حكمة الله، وعظموا آدم غاية التعظيم، وعرفوا فضله عليهم. فأراد الله عز وجل أن يظهر هذا التعظيم والاحترام بصورة أخرى، فقال: أسجد لآدم، أي احتراما وتوقيرا وتبجيلا، وليس عبادة لآدم، بل عبادة لله عز وجل الآمر بالسجود لآدم. قال: وكان إبليس منهم، لما قال اسجدوا منهم بتوجه الأمر له، وإلا إبليس من الجن وليس من الملائكة كما قال الله عز وجل في سورة الكهف، كان من الجن. لكن هذا إبليس اعترض على الله عز وجل بعقله الفاسد وبرأيه المسموم، فقال فامتنع عن السجود وقال: أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. وعند إبليس في فلسفته أن النار أفضل من الطين، فبناء عليه كيف يسجد الفاضل للمفضول؟ المفضول هو يسجد للفاضل. فهذا القول منه والفعل وهو الامتناع منه دل على أنه كان يبطن الكفر بالله سبحانه وتعالى، وإلا ما اعترض على أمر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني على الحسد الذي عنده في داخله، الذي حسد آدم عليه السلام على ما له من المزايا. والأمر الثالث الكبر، ظهر الكبر والعجب، كل هذه أمور ظهرت بهذه الفعل، هذه الفعلة وبهذا القول الشنيع، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وأهل العلم تكلموا كثيرا في تفضيل الطين عن النار، قال: من قال النار أفضل من الطين؟ لأن كل البناء الذي حصل للناس كلهم من الطين ولا من النار؟ البناء فيه التماسك، البناء فيه المرونة، الطين فيه التماسك، الطين فيه المرونة، الطين فيه الدفء للناس. الطين فيه مصالح كثيرة، والنار فيها التآكل، فيها الشر، فيها أمور أخرى. فإذا النار أصلا ليست بخير من الطين، بل الطين هو خير. والأمر الثاني، كيف تعارض النص من الله سبحانه وتعالى برأيك الفاسد؟ فقال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهذا دليل على اتصاف الله عز وجل بيدين تليق بجلاله سبحانه وتعالى وليست كيد المخلوق. وخص الله عز وجل هنا أن الله عز وجل خص آدم بخلقه بيديه سبحانه وتعالى. أستكبرت أم كنت من العالين؟ يعني ماذا أنت فعلت هذا الفعل؟ والله عز وجل يعلم، لكن حتى يعلمنا كيف ننكر على الناس. هنا الله عز وجل استفهم من إبليس مع أنه يعلم ما الذي حمله على ذلك. وقال هذا القول، ثم لما رد بهذا الرد قال الله عز وجل فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فتوعد إبليس آدم وذريته، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، اجعلني أن أبقى إلى يوم يبعثون حتى أفعل بهم ما أفعل. قال فإنك من المنظرين إلى يوم إلى يوم الوقت المعلوم، يعني إلى يوم القيامة. فانظر ماذا قال إبليس، يعني هذا الحوار من أعجب ما يكون. قال فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. انظر الآن يذكر ما نيته الفاسدة وتجرؤه على الله سبحانه وتعالى وتوعده لبني آدم. قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. انظر الجهات الأربعة، يريد أن يأتي للبشر ولنا جميعا، من أمامنا ومن خلفنا ومن عن يميننا ومن عن شمالنا ومن كل جهة. يأتيك بالوساوس، يأتيك بالكفر، يأتيك بالبدع، يأتيك بالأخلاق السيئة، يأتيك بالشهوات، يأتيك بالشبهات، يأتيك لكل إنسان يأتيه من طريقة وعنده طرق كثيرة. قال الله عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فالله عز وجل قال اذهب في هذه المحاورة فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز، هنا قال واستفزز، الاستفزاز هو طلب الفز، وهو الخفة والانزعاج وترك التثاقل. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. أي افعل ما تريد، تريد أن تتحدى افعل ما تريد، واسعى في إضلال بني آدم، وعدهم وأجعلهم واعدهم بالمواعيد الباطلة ومن الغرور ومن أجلب عليهم بخيلك. الإجلاب هو جمع الجيش وسوقه، مشتق من الجلبة وهي الصياح، لأن قائد الجيش إذا أراد جمع الجيش نادى فيهم للنفير أو للغارة أو الهجوم، هذا هو. وأجلب عليهم بخيلك، الخيل هو اسم الفرس معروف، الخيل بخيلك هنا يعني كناية عن الجيش، وأنك تسخر كل إمكانيات التي عندك بخيلك ورجلك. رجلك أكثر المفسرين، الخيل كناية عن الراكب في الجيش، والرجل فرجالا أو ركبانا، الرجل هو الماشي في الجيش. فأنت استعمل كل ما تستطيع بخيلك ورجلك في معصية الله سبحانه وتعالى، فلن تستطيع على من يتوكل على الله عز وجل. لهذا قال الله عز وجل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فمن يتوكل على الله عز وجل ومن يؤمن بالله عز وجل وبكتبه وبرسله وبما أنزل من الكتب وبما أرشد من الطرق التي تقيك من الشيطان، هذا الشيطان لا يستطيع عليه شيء. وهنا ذكر أمثلة المؤلف وأن أنواع من صور إعانة الله للمؤمنين على الشيطان. قال أنزلهم الكتب، وقال أرسل الرسل، وهذه الرسل فيها البشارة وفيها النذارة وفيها التعليم وفيها الإرشاد، وأيضا هؤلاء الرسل علمونا الأذكار، علمونا استعاذة من الوسواس. فهذه كلها أمور يتحصن بها الإنسان، خاصة الأذكار والقرآن والتوكل على الله عز وجل، يتحصن بها ضد إبليس وجنود إبليس. ثم الله سبحانه وتعالى خلق حواء لآدم في الجنة ليسعد بها ويسكن إليها وتتم مقاصد المتعددة من الزواج والالتئام من الذرية وغيرها. فأتى إبليس بأول صورة من صوره بمحاولة إغواء آدم وحواء عليهما السلام، وأغراهما بأمر عجيب. قال الله عز وجل حذرهم لما خلق حواء، قال ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، مما يدل على أن كل الشجر مباح لهم، لكن هذه الشجرة لا تقربوها. وسبحان الله، من الفطرة البشرية أن كل ممنوع مرغوب، حتى أن ابن الجوزي في صيد الخاطر قال لو كلف الناس أن لا يفتتوا البعر لذهبوا مسرعين حتى يفتتوا البعر ويروا ما فيه، لأن قال ما نهي عنه إلا فيه البعر داخله أجلكم الله شيء معين. وهي صورة عجيبة، لكن سبحان الله يعني دائما هذا طبيعة بشرية، كل ممنوع مرغوب. قال ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال الله عز وجل لآدم إن لك في الجنة ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فأتى آدم ووسوس أتى الشيطان لآدم ووسوس له وأغراه بهذه الشجرة الممنوعة. قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، إذا أكلت منها ستخلد، إذا أكلت منها سيكون لك الملك. فوسوس للشيطان وسوس الشيطان لآدم وحواء حتى أكلوا من هذه الشجرة، وقعت منهم هذه المعصية. فلما أكلوا بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان من ورق الجنة يستران السوءة، لأنها فطرة سبحان الله. فهنا عاتبهم الله سبحانه وتعالى وقال ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فهنا فعلوا فعلا لنقتدي بهم، وفعلوا فعلا على مقتضى الإيمان أنهم بادروا بالتوبة. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فبادروا بالتوبة وقبل الله عز وجل توبتهم وتاب عليهم، وأنعم على آدم بعد ذلك بالنبوة وأنزله إلى الأرض واصطفاه الله سبحانه وتعالى وجعله في الجنة كما في حديث الإسراء في أول سماء في الجنة. والله سبحانه وتعالى حذرنا قال يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وذكر المؤلف هنا أن اللباس على قسمين، اللباس الظاهر الذي فيه جمال الظاهر، إن الله جميل يحب الجمال، اللبس المعروف، وهناك لباس الباطن وهو قد يكون أهم وأعظم من اللباس الظاهر، وهو لباس التقوى ولباس القلب ولباس الروح بالإيمان ولباس الأخلاق ولباس المروءة ولباس صفات النفسية، هذه كلها لباس باطن وهو أعظم من ولباس التقوى ذلك خير. طيب، هذه القصة التي ذكرها المؤلف، ثم ذكر منها ثمانية فوائد نأخذها على عجل أنها مرت معنا. قال هذه الفائدة الأولى أن هذه القصة من أعظم القصص وأنها قصة صحيحة لا ريب فيها، وهي التي اتفقت عليها الرسل ونزلت بها الكتب، أن أول المخلوقات من؟ آدم عليه السلام. فمن يأتينا ويقول نظرية دارون والإنسان أصله قرد، نرد عليه بالقرآن، وهذا من الله عز وجل ذكر أحسن القصص، ومن أصدق من الله قيلا، والله عز وجل هو الخالق، وهذا مما اتفقت عليه الرسل واتفقت عليه الكتب السماوية. و هذه النظريات هي مجرد نظريات طرحها من لا يؤمن بالرسل ومن لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى الإيمان الصحيح. وللأسف كثير من المسلمين يتحمس لهذه القصص أكثر من طرحها، من طرحوها ذكروها نظرية قابلة للصح والخطأ، كثير من المسلمين يظن هذه حقيقة ويدافع عنها وكذا وهي معارضة لما في القرآن، فإذا لا نؤمن بها ولا ونعلم أنها باطلة وأنها غير صحيحة، ونرفع رؤوسنا أن الله عز وجل أخبرنا أن أول المخلوقات هو آدم، وذكر لك من هذه الفائدة بتفاصيلها تقرأها. الفائدة الثانية قال فضيلة العلم، أنبئهم بأسمائهم، الله عز وجل أسجد الملائكة لآدم لفضيلة العلم، أن ميزه بهذه القصة بالعلم، لهذا قال فضيلة العلم، أن الملائكة لما تبين لهم فضل آدم بعلمه عرفوا بذلك كماله وأنه يستحق الإجلال والتوقير، وعلى قدر العلم النافع الذي عندك تنال من الإجلال والتوقير والتعظيم عند البشر وعند المخلوقات. الفائدة الثالثة الاعتراف بنعمة العلم والشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. قال أن من الله عليه بالعلم عليه أن يعترف بنعمة الله، وأن يقول كما قالت الملائكة والرسل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فإذا من أعظم النعم أنك تحب العلم، أنك تبادر العلم، أنك ما تراه من نفسك من فوائد هذا العلم، هذه من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عباده. الفائدة الرابعة قال أن تحذر من الحسد، يعني أنا أقولها بالمعنى هي تقرأها أنت لكن أنا نأخذ المعاني. قال أن تحذر من الكبر والحسد والحرص الذي كان عند إبليس الذي بسببه امتنع عن أوامر الله سبحانه وتعالى، قاده عليها الكبر والحسد والعجب، والكبر لا يخرج إلا نتيجة العجب الذي يكون عند الإنسان، فلا تعجب بنفسك لأن كل ما عندك من النعم هو من الله سبحانه وتعالى، فعلى ماذا يعجب الإنسان؟ هذه نعمة فضيلة من الله عز وجل ممكن أن يأخذها، فلماذا الإنسان يعجب بنفسه؟ هي فضيلة لكن يعجب أو يشكر الله عز وجل على تفضله عليه بالنعم، فلا يعجب بنفسه الذي العجب والاستمرار عليه يقود إلى الكبر واحتقار الناس. الفائدة الخامسة وهي مهمة جدا، أن من وقع في ذنب عليه أن يبادر إلى التوبة والاعتراف. فانظر كيف بادر أبونا آدم وأمنا حواء إلى التوبة. الفائدة السادسة الاستعداد والتسبب بمقاومة إبليس، فهو صرح بالعداء وصرح بالضلال الذرية وقال لا يحتنكن ذريته إلا قليلا، احتنكن يعني أجعلهم كالدابة أضع عليها المقود من حنكها وأقودها يمين ويسار. هذا للأسف ترى الناس الآن في الشهوات يطيعون الشيطان، فعلينا أن نتسبب بمقاومة إبليس من أسباب متنوعة، منها الأوراد الأذكار، منها قراءة القرآن، منها صدق الإيمان، منها أعمال الخير، منها الانشغال بالعلم النافع والعمل الصالح الذي يقاوم الوساوس والأفكار الرديئة. الفائدة السابعة قال فيها دلالة مذهب أهل السنة والجماعة المثبتين لله ما أثبته لنفسه، كما قال الله عز وجل إما خلقت بيدي، فالله عز وجل ذكر له هذه الصفة فنثبتها كما أراد الله عز وجل، والقصة ورد فيها صفة الكلام لله عز وجل والعلم والحكمة والخلق واليدين والرحمة، فكلها نثبتها على ما يقتضي جلال الله سبحانه وتعالى بلا تشبيه ولا تكييف ولا تأويل ولا تمثيل. الفائدة الثامنة قال خصها، قال إثبات اليدين لله عز وجل كما جاء صريحا في قوله تعالى لما خلقت بيدي، فالله عز وجل له يدان حقيقيتان كما أن ذاته حقيقية لا تشبه ذوات الناس، فكذلك صفاته حقيقية لا تشبه صفات الناس. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما ذكرت، والحمد لله رب العالمين.